أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Thank you. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا فتبسم ضاحكا من قولها أولى فأنه أولى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله.